فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الذين تمنوا مكانه كأنه لا يفلح الكافرون. فله خير منها. Thank you. الحضور في هذا المسجد، مسجد الإمام الحسين القاهرة.